سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده، سلامي إلى باب السلام وعنده، سلامي إلى باب السلام وعنده، مرغ خدودك في كريم ثراها. قل يا رسول الله، قل يا رسول الله، جئت بما ترى، روح تهيم ووجدها أعياها، يا رب بالمختار عجل زورة واسمح أزور المصطفى وأراها، يا رب بالمختار عجل زورة واسمح أزور المصطفى وأراها، يا رب بالمختار عجل زورة واسمح أزور المصطفى وأراها. أيسر السبل لمعرفة الله حضرة النبي. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو أمامة، يقول أن شابا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صرح لي في الزنا. الزنا دي لو واحد دخل على واحد شيخ دلوقتي قال له: يا عم الشيخ، اديني أي فتوى عشان أنا مش قادر. قال له: يا رسول الله، صرح لي في الزنا. احنا نعرف نجيب ايه؟ احكام بس. ده زاني، ده قاتل، ده واعدموه، ده اجلدوه، ده مش حد يعرف يقضي ببراءة ابدا. فدخل: يا رسول الله، صرح لي في الزنا. طب وده سؤال تقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن يعني مش يقول لك شيخ بقى ولا امام ولا مفتي ولا لا، ما فيش. ده اعظم خلق الله. انت تعرف، اتدري من المسؤول؟ اتدرون من المسؤول؟ قلب عاكف في حضرة ربنا، الطهر الأنفس الذي لا تعتريه غيوم الأوهام ولا كدر الحجب، الذي لا يعرف الأغيار. يعني دخل يقول لك سيدي أبو الحسن الشاذلي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت أنك تقول إني ليغان على قلبي فأستغفر الله. ليغان على قلبي؟ الغين ده مش ممكن يكون في قلب النبي. فسيدي أبو الحسن الشاذلي انشغل جدا بالقضية دي، كيف قلب النبي في غين؟ ما أنا قلت لك من كم يوم إن ما بين العين والغين نقطة. القلب طول ما عليه النقطة، حب الدنيا والشهوات والأغيار والناس، ومشغول بالنقطة دي، شيلها عشان الغين تبقى عين، عشان تشوف، وإلا تشوفه إزاي؟ ما هو انت اللي حاجب نفسك عنه، هو موجود بس انت مش شايف. انا فيكم لكن خفي عنكم، اخفى واظهر في قلوب الرجال، لكن انت اللي مش شايف. متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الاثار هي التي توصل اليك؟ حاشا لله ان يغيب، وحاشا لحضرة النبي ان يغيب الا عن القلوب العمية. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فهو صلى الله عليه وسلم حاضر شاهد لكل من صلى عليه في كل زمان ومكان، سيد الأكوان، الشاهد الحاضر لكل من صلى عليه في كل زمان ومكان. فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، أهو غين أغيار؟ يعني معقول يكون قلبك يا رسول الله بيجي عليه زي ما بيجي على قلوبنا كده من خواطر اللي مش مظبوطة دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، غين أنوار. غين إيه؟ غين أنوار يعني إيه؟ أنوار بتتوالى على قلبي، فبيستغفر الله من الأنوار. شفت الكمال يا أخي، بيستغفر ربنا من إيه؟ وطبعا الأنوار اللي بتيجي لحضرة النبي غير الأنوار بتاعتك أنت. الأنوار بتاعتك أنت من الكشافات والأنوار دي، لا، ده أنوار حضرة النبي من نور الذات، من النور الإلهي، أنت بيستغفر منها. للواحد الظلمة اللي إحنا عايشينها دي، لو حلم مرة بشوية نور بيبقى ماشي يقول: يا أرض تهدم عليك قد. أما سيدنا النبي أصله في الكمال، لا مشغول بالأغيار ولا مشغول بالأنوار، مشغول بالله سبحانه وتعالى. لم يلتفت قط، هو القلب السليم الذي لم يلتفت قط لا لأغيار الملك ولا لأنوار الملكوت ولا لحجب الجبروت ولا لكثائف، وحتى لم ينشغل بالعرش، حتى إذا كان بين يدي الحق في حضرة قيل له: دس بنعليك البساط وصلي، جسى على ركبتيه بين يدي الله فشاهد له الحق ما زاغ البصر وما طغى. عينه ما راحت شمال ولا عينه راحت يمين. يعني أظن ده الكمال كمال الكمال. داخل عليه صاحبنا جايب الأغيار كلها من بره وجاي. يعني نور الذاتي نور الذات. داخل عليه بيقول لك دخل علي شاب من الأنصار وجلس بين يدينا. طب ده جاي يسأل في ايه؟ قال له يا رسول الله مش الزنا حلال؟ وقال له ائذني في الزنا. وصاحبنا جايب كل سهولة للنبي يقول له ايه؟ ائذني في الزنا. الصحابة انزعجوا قاموا يعني يشيلوه من قدام النبي. سيدنا النبي قال لا لا لا جعلوه يدنوا مني تعالى تعالى تعالى تعال. بنعرف يجيب براءة. أنا قلت لك بقى الدرس بتاع النهاردة ايه؟ نحن نحتاج إلى حكيم يداوي ومحام يجيب براءة. خالد النبي كان كل ده في لحظة واحدة بيعالج أسوأ القضايا بنظرة بنظرة. احنا محتاجين الناس اللي عينيها بترقي. وكما لا ننكر نظرة الحسد قطعا لابد ألا ننكر نظرة المدد. وأنظر في قلب المريد فيرتقي معارج أهل الله والسر نظرتي. زي ما انت مصدق ان الراجل اللي جنبك وزميلك في الشغل بص لك في العربيه اتخبطت وبص لك في النضاره اتكسرت وبص على الواد سخن شويه انت مصدق في ده جدا. محدش يقول لك وتيجي تكلمه لك يا اخي الحسد مذكور في القران والمدد مذكور في القران برضه. هو الحسد بس اللي مذكور في القران عشان احنا وحشين ما بنصدقش الا في الوحش. لكن تعالى بقى زي ما انت مصدق ان الراجل ابو عين وحشه ده هيفسدك هيهلكك هيضرك كذلك الناس اللي عيونها ما فيهاش الا حضره النبي تنفعك. كذلك العيون التي لم ترى الا نور الله هتمدك وتعليك. احفظ عني كما اننا قطعا لا ننكر نظره الحسد فمن الجهل ان ننكر نظره المدد. لا تنكر إن عباد الله الصالحين إن نظروك طهروك. فسيدنا النبي قال لهم لا لا لا لا خلاص أنا عرفت ده هتقولي هنا إدنوا مني يا فلان تعالى اقعد. فسيدنا النبي دانا منه كده وقال لهم أترضاه لأمك؟ ترضى ده لأمك؟ فسأل له لا يا رسول. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لبنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال له كذلك الناس لا يرضوه لبناتك. أترضاه لأختك؟ وفي رواية بقى عدد له خالتك وعمتك بس رواية سيدنا أبو أمامة ما فيهاش الخالة والعم. فقال له طيب لما أنت لا راضيه بأمك ولا راضيه لأختك ولا ترضاه لبنتك ترضاه على بنات الناس ليه؟ فقوم الراجل يشرح للنبي إن أنا كل ده عارفه. أدي دي بقى الخطبة بتاع الجمعة. قال لي لا ترضاه لأمك والزنا حرام. أيوه ما أنا عارف بس أنا مش عارف أعمل إيه. طيب أطلع من المطب ده إزاي؟ مش قادر على نفس. فيوم النبي يعمل إيه بقى؟ شوف ما قالوش اطلع اطلع من هنا يا قليل الأدب اللي مش متربي أبشر بجهنم إن شاء الله وتدخل النار. قال لا لا لا لا قال تب تعال تب تعال خلاص مش قادر يعني. قال له أيوه. يبقى سيدنا النبي عمل إيه؟ قال له راح قال بيقول لك شوف يقول لك فوضع كفه على صدر الشاب ده. فوضع ما فيش حل غير يعمل له عمليه. حكيم يداوي حكيم يداوي. راح حاطط ايده على صدر الراجل وعمل ايه؟ وقال ايه؟ اللهم اغفر ذنبه. اللهم اغفر وطهر قلبه. اللهم اغفر ايه؟ ذنبه. وايه؟ اغفر ذنبه قبله براءة طهر قلبه عزم. يقول بقى الصحابي ده يقول فخرجت من عنده جئته وليس أحب على قلبي من الزنا وخرجت من عنده وليس أبغض على قلبي من الزنا. عمل له ايه بقى سيدنا النبي؟ ها؟ محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله ذو علة إلا وداواه. خليكم مع حضرة النبي. اسم محمد بيزيل الأغيار من القلب. توسلوا به وصلوا عليه وكثروا من ذكره والتعرف على شمائل كف النبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات ما لا يعد ولا يحصى. هاي النهارده سيدنا النبي كفه عمل ايه؟ اظن بقى ده لا قال له لا ارى له 100 حديث ولا ارى له 100 آية. الراجل قاري الكلام ده كله بس مش عارف يطبق. ما في من المسلمين كده. انت ولي يعني شايف ده بيسرق وده بيزني وده ما تصدرش احكام. خليك جدع واكلهم براءة. اشحاتهم من ربنا يا اخي. صلي لربنا ركعتين واطلبوا من ربنا. اشحاتوا من ربنا. ليه؟ لا من اعظم الذنوب من اعظم ذنوب الطائعين ان ينظروا باحتقار الى اهل المعاصي. ربنا بيغضب على الجماعة اللي بيعصوده. مش بيغضب عليه بيغضب لهم. ليه؟ اوعى تتطاول بطاعتك على حد من اهل المعاصي. كن شفوقا على الامة. كذلك كان هذا من السنة من السنن اللي الناس يقول لك انا تبع السنة. ما هي السنة كده الشفقة. هذه سنة قلبية. الرحمة بهذه الامة. الرحمة بهذا الشباب. اجعلوا في دعائكم الشباب. اطلبوا من الله الهداية للبنات وللشباب واللي مش قادر. لو واحد خلفك الرأي وقعد اختلف معاك في المذهب ولا اختلف معاك في حاجة انت مؤمن بيها ومقتنع بيها ما تقولش عليه كافر. ما تقولش عليه ده ضال. قول ربنا يهديه. حضرته صلى الله عليه وسلم رموه بالحجارة في يوم الطائف. وكان هذا من أصعب الأيام على قلبه صلى الله عليه وسلم. مش عشان اتأذى واتضرب. لا لا لا لا. كان خايف عليهم. ومن بعد ده كله ده يرى صلى الله عليه وسلم والدم يعني ينزل من قدمي الشريفتين ويقول رب اغفر لقومي فإنهم ايه. بيعرف يجيب براءة. بيجيب براءة ازاي؟ دي سنة من سنن حضرة النبي. بقدر ما تكون صاحب سماحة بقدر ما يكون لك في الحضرة مساحة. على قد ما تعرف تعدي على قد ما هتعدي. اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول وهو داخل مكة قال لسيدنا العباس فين ولاد اخوك؟ يقصد ايه؟ عتبة ومعتب ابني ابي لهب. ودول كانوا متجوزين بناته الاثنين وطلقوهم عشان ينكدوا على النبي عشان يضايقوا سيدنا النبي. فيش بعد كده. يعني تخيل انت حضرتك واحد كان متجوز بنتك وطلقها لك. ده بيبقى على طول ايه؟ العدو الاول في حياتي. ما نكد عليا صح ورمالي بنتي في يعني ضيع حياتها. فبيبقى بالنسبه لك ده ايه؟ شخص اذاك. حضره النبي يدخل مكه اول حاجه يدور عليه يقول لسيدنا العباس ايه؟ فين ولاد اخوك؟ بس ابحث عنهم وهاتهم لي. فسيدنا العباس يقول فبحثت عنهما فوجدتهما على عرفات مستخبين مع جماعه اللي يهربوا من النبي. يعني ما فيش ايمان مش عايزين يصدقوا. وهتقول له ايات بقى تقول له قران تقول له احاديث مش ناوي امن بالموضوع ده. ولاد مين يا عم؟ ولاد الذي تبت يداه في الجحيم مخلدا. اظن ما فيش اذى بعد كده. شوف حضره النبي يجيب لهم براءه ازاي بقى. فلما جابهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسط كفه وبايعهما ودعا لهما ويقول للصحابه ايه؟ استوهبت ربي ابني عمي فوهبهما لي. بالبلد كده بلغه الجماعه الفلاحين اللي زينا يقول ايه؟ شحتهم. اصله عارف انه لو قعد يقرا لهم الاحاديث هيخوضوا في ربنا هيكفروا. فعمل ايه؟ اذا كنتش قادر تكلمهم في الاسلام اطلب من ربنا يهديهم. اصدق اني اشحتهم يا اخي من ربنا. ودول مين بقى يا جماعة الاثنين اللي شحتهم ربنا سيدنا النبي من ربنا؟ دول كانوا اجواز بناته طلقوهم عمدا كرها في الاسلام. راحوا طلقوا له بناته عشان يضايقوه عشان يلخموه عشان يعطلوه عن الدعوة. ومع ذلك يوم ما يفتح مكة يقول فين ولد عمك؟ فين ولد اخوك؟ اجري هاتهم لي تعال. جابهم وجم. هم طبعا خايفين ده قائد منتصر. راح بسط ايده وراه قال للصحابة انتوا عارفين يا اولاد؟ استوهبت ربي ابن عمي. كلمة استوهبت واحنا بنقرأ السيرة وقفت عندها 3 ايام هنا في هذا المكان نقولها ونعيدها. مش قادر اعدي من على قلبي مذاق الجمال الانساني اللي مش موجود في ذلك العالم. هذا الجمال الإنساني لا يكن له عنوان إلا محمد، ملوش عنوان تاني. إن واحد وهو قائد منتصر وداخل يفتح مكة بيدور، المفروض يخش على يدور على اللي عمل أي غلطة بقى نحاسب عشان يعرف إحنا مين. لا لا لا لا، يقول له اليوم يوم الملحمة. قال لا لا، ملحمة ليه؟ هو إحنا جايين نقتل في الناس؟ اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. عايزين يا جماعة نعيش بقانون رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عايزين نعيش زماننا هذا مع الناس اللي مش فاهمة دي بقانون رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهو في غزوة أحد الدم الشريف يتساقط، سيدنا النبي خايف للدم يقع على الأرض، يقول أخاف أن تسقط قطرة من دمي على الأرض فيؤاخذهم الله بها، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا رب سامحهم، ما يعرفوش ما يعرفوش، سامحهم سامحهم، محدش عارف حاجة. شوف مين اللي بيدافع عن مين، هو الخصم وهو المحامي مش الحكم. المفروض ان دول معورين شقت رباعيته، يعني ما فيش بعد كده. سيدنا النبي ال ال ال ال ال زي المغفر بتاعه شق وجناته واسنانه اتكسرت، ومع ذلك لم يحملوا الغضب لنفسه. النساء لو رفع ايده وقال خدهم يا رب ما كانش هيبقى في حد على الارض خالص. قال لا لا لا لا لا، رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. بيجي يقول له سيدنا جبريل في الطائف لو شئت اطبق عليهم الاخشبين، ملك الجبال قال له كده، قال له ملك الجبال معي، قل له بس خلص. قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا. يا عم يمكن يجي سيبوه عشان ليه ابنه يطلع يعبد ربنا. النبي كان حريص على هذه الأمة، على الإنسانية. هذا النبي الإنسان الكامل كان حريص على الإنسان، كان حريص على الدنيا، كان حريص على الناس. بتعدي جنازة يهودي يقول نفس تفلتت مني إلى النار، يا فلت مني. فالبطولة يا أخواننا، كل البطولة إنك أنت ما يعديش واحد من القرية بتاعتك إلا وإنت كنت جايب له براءة. تقول كده كل يوم، ومن دعاء الأبدال ومن دعاء الصالحين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كله كله كله مغفرة، كله عفو. اتجدع عن كده وشد حيلك مع الأمة، ولا كله ده زاني وده سارق وده قاتل. لا، انت مالك انت، انت قاضي ولا ايه؟ هو انت ربهم؟ يقول لما يقول لك الإنسان لما يعصي ربنا السماوات تقول له دعني أنطبق على ابن آدم، والأراضين تقول دعني أبتلع ابن آدم، والبحار تقول دعني أموج على ابن آدم، فيقول دعوهم دعوهم، لو خلقتموهم لو رحمتموهم. سيبوهم، وانتم مالكم ومالهم. زي الأب لما يكون عنده 10 من العيال كلهم كويسين، وفي وسط العيال دي واد مغلب، هذا أحب الأولاد إلي، يزعل لو العيال كويسة ده يزعله، يقول له يا أخي مالكش دعوة بيه، أنا عارف أنه هو مش كويس، لكن ده قلبي يحن إليه لأنه ضعيف. فكونوا على شفقة النبي بالأمة، وكونوا جبارين للخواطر، واللي مش قادر على الهداية وصل له يا أخي اشحته من ربنا. لو أنت ولي، إنما الولاية مش إصدار الأحكام، إنما الولاية استظهار الضراعة إلى الله، ششحته من ربنا. الولاية إنك تعرف تنجي، مش إنك تعرف تقطع رقاب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يواليني وإياكم بنظرة النبوية، يصلح بها معوجة في القلب، يصلح بها معوجة من حالنا وأحوالكم جميعا. يا رب اصلح حال هذه الأمة، وارفع هذه الغمة، وزيح عن بلادنا وبلاد المسلمين كل داء وبلاء ووباء ونكد. يا واحد يا أحد، اللهم اصرف كل بلاء وداء وهم وغم وضيم وضيق ونكد. اللهم وفقنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب احفظ مصر وأهلها، يا رب العالمين، احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، واجعلها سخاء رخاء يا أرحم الراحمين.